السوء على الكافرين كانوا به يستهزئون

تشكرون ألم يروا إلى الطير مسخرات في جو السماء فَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمْ وَلَا الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب بما كانوا يفسدون شهيدا وجدنا بك شهيدا على ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين إن الله وإيتاء ذي القربى يعظكم لعلكم تذكرون وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا

لِمَا عُوقِبْتُمْ بِهِ والذين هم محسنون.